أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة جواز التكسب بالمسكرات الجامدة، أو ما يصطلح عليه في زماننا بالمواد المخدرة. ذكرنا بالأمس بأن البحث عن هذه المسكرات كما في المسكرات المائعة يقع في مواضع ثلاثة من الفقه. الموضع الأول في باب النجاسات، وأن المسكرات الجامدة هل هي نجسة كالمسكرات المائعة أو ليست كذلك. وواضح عند الإخوة بأنه أساسا لم تثبت نجاسة المسكرات المائعة جميعها كما هو معروف ويوجد الخلاف فيه، فضلا عن المسكرات الجامدة. لم يذهب أحد إلى نجاسة المسكرات الجامدة، وإنما الكلام في المسكرات المائعة وأنها جميعا نجسة كما هو المشهور، أو خصوص الخمر منها نجس والباقي طاهرة. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني فيما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة، فإن الشيء إذا كان نجسا فلا ريب أنه لا يجوز أكله أو شربه، أما إذا كان طاهرا فهل يجوز أو لا يجوز؟ أيضا بعض الأمور الطاهرة يجوز أكلها ويجوز شربها، وبعض الأشياء الطاهرة مع طهارتها إلا أنه لا يجوز شربها ولا يجوز أكلها. إذن لا ملازمة بين الطهارة وبين جواز الأكل والشرب. نعم، هناك ملازمة بين النجاسة وبين عدم جواز الأكل والشرب. الموضع الثالث وهو التكسب بالأعيان النجسة، أو التكسب بما حرم أكله أو شربه. التفتوا جيدا، فهل أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز التكسب به أو لا؟ ذكرنا مفصلا في مقدمة هذه الأبحاث أنه لم يثبت عندنا لا من البحث القرآني ولا من البحث الروائي ولا من كلمات فقهائنا والإجماع المدعى أن النجاسة مانعة عن جواز التكسب. لم يثبت هذا المعنى. من هنا لابد أن ننتقل إلى باب الأطعمة والأشربة، لنرى أنه إذا حرم أكل شيء أو شرب شيء هل يؤدي ذلك إلى عدم جواز وحرمة التكسب به أو لا يؤدي، كما هو في محل الكلام. فإن المسكرات الجامدة لم يثبت نجاستها، ولكن ثبت حرمة تناولها لأنها مسكرة، والأدلة دلت على حرمة تناول المسكرات. فهل أن حرمة الإسكار الذي يتعلق بباب الأطعمة والأشربة يؤثر على المقام؟ توجد ملازمة بين ذاك الباب وبين حرمة التكسب في هذا الباب أو لا توجد؟ هذا التمييز مهم جدا، لأن الأدلة الموجودة بأيدينا هي على ثلاثة أشكال: نوع من الأدلة مرتبط بباب النجاسة والطهارة، نوع من الأدلة مرتبط بباب الأطعمة والأشربة، نوع من الأدلة مرتبط بباب التكسب وعدم التكسب. وعدم التمييز بين دلالات هذه الأدلة يؤدي بنا إلى أن نقع في خلط. فنتصور إذا دل الدليل على نجاسة شيء إذن يحرم التكسب به ولا ملازمة. قد يكون الشيء نجسا ومع ذلك يجوز التكسب به. أو نتصور إذا حرم أكله أو شربه في باب الأطعمة والأشربة بالضرورة لابد ماذا؟ أن يدل على حرمة التكسب به. لا ملازمة. كثير من الأشياء ثبتت حرمتها في باب الأطعمة والأشربة ولكنه لا دليل على حرمة التكسب بها في باب المكاسب وباب جواز التكسب وعدم جواز التكسب. من هنا أريد أفتح فد قوس ولو لدقيقتين، الإخوة يلتفتوا أنه من الأبحاث أو الأخطاء المنهجية الشائعة في كلمات علماء الكلام في مسألة أدلة الإمامة هو هذا النوع من الخلط في المنهج ونوع الاستدلال، لأنه نحن عندما نأتي إلى مسائل الإمامة نجد أن بعض هذه المسائل متعلق بالعصمة، بعضها متعلق بالنص، بعضها متعلق بالعلم، بعضها متعلق بالدوام، بعضها متعلق بمسؤوليات الإمامة. فس هذه المسؤوليات بعضها بيان الحلال والحرام، بيان الدين، بعضها مرتبطة بالقيادة السياسية وإمامة المسلمين، بعضها مرتبطة بكونهم قدوة وأسوة، بعضها مرتبطة بكونهم وسائط الفيض بين الله وبين خلقه نزولا أو صعودا. كل آية أو رواية تحدثت عن الإمامة تريد أن تثبت كل هذه المسائل؟ ليس بالضرورة ذلك. قد الآية أو الرواية تدل على مطلب من هذه المطالب، مسألة من هذه المسائل، ولكن لا يستفاد منها المسائل الأخرى، أو إذا استفيد يستفاد منه بالمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي. لذا لابد أن يلتفت الإخوة عندما يأتون إلى آية التطهير يرون أن حد آية التطهير ما هو، عندما يأتون إلى من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا الحديث حديث الغدير ماذا يريد أن يثبت، عندما يأتون إلى حديث الثقلين حديث الثقلين ماذا يريد أن يثبت، عندما يأتون إلى أنت مني بمنزلة هارون من موسى هذا الحديث ماذا يريد. يعني تنويع الأدلة وجعل كل دليل في موقعه وموضعه المناسب له. وإلا إذا لم نلتفت إلى هذه النقطة المنهجية أساسا أنت تأتي بالحديث أو بالآية وتريد أن تستدل بها بنحو الآية لا تدل على ذلك، فتقع موضعا للنقاش من الطرف الآخر أو لا تقع، فيتصور أن مسألة الإمامة فيها علامة استفهام، مع أن الآية أو الرواية بصدد إثبات بعد من هذه الأبعاد لا إثبات جميع الأبعاد حتى تقع المناقشة. كذلك في المقام، فإن مسألة تنويع الأدلة ومعرفة أن هذا الدليل مرتبط ببحث النجاسة أو الطهارة أو ببحث الأطعمة أو الأشربة أو ببحث جواز التكسب وعدم جواز التكسب، ستجدون بعد ذلك كيف أن الروايات التي دلت على حرمة التناول يعني ما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة استفادوا منها أين؟ في مسألة حرمة التكسب بتلك الأمور، مع أن الرواية أو الدليل متعلق بباب الأطعمة والأشربة، لا أنه متعلق بباب جواز التكسب وعدم جواز التكسب. هذه نقطة منهجية حتى ندخل في هذه الأبحاث. جيد، في هذه المسألة بعد أن اتضحت هذه المقدمة، في هذه المسألة يوجد قولان. القول الأول وهو الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه في متن المكاسب، وهو قال يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاح إجماعا ونصا. إذن واضح من هذه العبارة أن حرمة التكسب في المسكرات الجامدة عندنا دليل أو لا يوجد دليل؟ لا يوجد دليل، لأن حرمة التكسب مختصة بالخمر وكل مسكر مائع، لا كل مسكر أعم من أن يكون مائعا أو أن يكون جامدا. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة ما ذهب إليه أيضا جملة من الأعلام الآخرين، وهو أن الحرمة ليست مختصة بالمسكرات المائعة بل تشمل كل مسكرين، وهذه عبارة الإيرواني في حاشيته على المكاسب، هذه الطبعة الحجرية الصفحة 6، هذه عبارته. قال وكل مسكر مائع، في لي هذه العبارة، يقول الإيرواني هذه عبارته، قال التخصيص بالمائع. أنا بيودي واقعا أن الإخوة هذه الحاشية تكون بأيديهم، يعني من الحواشي التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى يعرف أنه كثير من المطالب التي جاءت في كلمات الأعلام اللاحقين له أو المعاصرين لنا في الأعم الأغلب موجودة أين؟ موجودة في كلمات الإيرواني في تعليقته وحاشيته على المكاسب، من التعليقات المهمة هذه، وكذلك تعليقات أو منية الطالب للمرزا النائيني أيضا من الكتب من الحواشي المهمة والأساسية. إذا شوية تريدون السطح أدنى منهم، تعليقة الشهيدي، فإنه أيضا فيها مطالب دقيقة وعميقة لا أقل. هذه الحواشي الثلاثة تكون بأيدي الإخوة. المهم الإيرواني هذه حاشيته، يقول في ذيل عبارة الشيخ الأنصاري التخصيص بالمائع لأجل أن النجس من المسكرات هو ما كان مائعا. يقول الشيخ لا يريد أن يقول أن حرمة التكسب فقط مختصة بالمسكرات المائعة، وإنما تشمل غير المائعة أيضا. طب لماذا إذن ذكر المائع؟ يقول باعتبار أن المائع هو النجس، وهو يريد أن يقول أن النجس لا يجوز التكسب به، فقيد المسكر بكونه مائعا. بعبارة أخرى الشيخ بصدد إثبات أن النجاسة مانعة من جواز التكسب، فقيد المسكر بالمائع لأن المسكر المائع هو النجس، لا أنه يريد أن يقول وغير المائع يجوز التكسب به. هذا فهم من؟ فهم الإيرواني للعبارة. يقول التخصيص بالمائع من قبل الشيخ لأجل أن النجس من المسكرات هو ما كان مائعا، والكلام فعلا في بيع الأعيان النجسة. يقول حديث الشيخ في الأمر الأول في النوع الأول هو ماذا؟ بيع الأعيان النجسة، فقيد المسكر بالمائع، لا أنه يريد أن يقول أن غير المائع يجوز التكسب به، بل لأن موضع البحث مناسبة الحكم والموضوع يريد أن يتكلم عن الأعيان النجسة، وما هو النجس من المسكرات المائعة والجامدة، لو خصوص المائعة خصوص المائعة، فالتقييد لهذا الغرض لا لإخراج المسكر الجامد. على أي نحو، لا لاختصاص حرمة البيع به، لا، هو لا يريد أن يقول أن حرمة البيع مختصة بالمائع بل هي تشمل غير المائع أيضا. لا لاختصاص حرمة البيع به، فإن الحرمة عامة، لا فرق بين أن يكون المسكر مائعا أو أن يكون جامدا. لعموم حرمة الانتفاع بالمسكر. التفت جيدا، ما هو دليلك؟ ها؟ يقول لأنه لا يجوز الانتفاع بها. لا يجوز الانتفاع بها يعني مرتبط بأي باب؟ بباب الأطعمة والأشربة. هنا ثبت أن المسكرات، أن المسكر يجوز أكله وشربه في باب الأطعمة والأشربة أو لا يجوز. إذن استدل بدليل مرتبط بباب الحرمة في باب الأطعمة والأشربة لإثبات الحرمة ماذا؟ في باب التكسب والجواز التكسب وعدم جواز التكسب. هذه النقطة المنهجية التي أشرنا إليها عند الإخوة. يقول لعموم حرمة الانتفاع بالمسكر، لكنك عرفت أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به، فكل المسكرات يحرم بيعها بمناط واحد، أعم من أن تكون جامدة أو أن تكون مائعة. هذا هو. إذن لا أقل إن لم نقل يوجد قولان، يوجد وإن كان يوجد قولان جزما، ولكنه يوجد احتمالان أن الأعيان أو المسكرات الجامدة يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب. طبعا من الآن واضع أمامنا عندما نقول يجوز التكسب ليس مرادنا التكسب لأجل الانتفاع المحرم، هذا مما لا إشكال فيه أنه لا يجوز، إنما الكلام إذا كانت للمسكرات الجامدة منافع محللة عقلائية كأمور طبية، أمور كيماوية، أمور أخرى يمكن الاستفادة منها، فهل يجوز بيعها لأجل تلك الانتفاعات والمنافع المحللة أو لا يجوز بيعها مطلقا؟ تعالوا معنا إلى الأدلة في المقام. استدل القائلون بالمنع وأنه لا يجوز التكسب بالمسكرات الجامدة بأدلة أربعة. الدليل الأول هو الاستدلال بقول اللغويين، حيث ذكروا أن كل مسكر فهو خمر، وحيث أن الخمر على الفرض لا يجوز التكسب به، إذن هذا المسكر الجامد خمر، وكل خمر لا يجوز التكسب به، إذن المسكر الجامد لا يجوز التكسب به. عبارات اللغويين إذا يتذكر الإخوة أشرنا إليها فيما قبل، ما خامر العقل فهو خمر، ما خامر يعني أزاله عن موقعه وعن دوره المناسب له فيعد خمرا، فيكون مصداقا من مصاديق الخمر، ومع كونه مصداقا من مصاديق الخمر تترتب جميع الأحكام التي ذكرت للخمر، ومنها عدم جواز التكسب بها على القول المشهور. وإلا نحن فيما سبق ماذا فعلنا؟ فصلنا بين المنافع المحرمة والمنافع المحللة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. هنا فيما يتعلق بهذا الدليل الأول أو الوجه الأول يوجد بحثان كما تعلمون. البحث الأول ما يتعلق بكبرى حجية قول اللغوي، وأن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. طبعا عندما نقول قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، مرادنا إذا لم يحصل للإنسان قطع أو اطمئنان بصحة قول اللغوي، وإلا إذا ثبت قول اللغوي إما قطعا وإما اطمئنانا بعد هو حجة بلا ريب. إنما قولهم في بحث قول اللغوي حجة أو ليس بحجة من باب الظن، من باب التعبد، يعني هل يمكن التعبد بقول اللغوي كما نتعبد بالظواهر، كما نتعبد بخبر الثقة أو لا يمكن؟ ملتفتين؟ كما تعلمون المشهور أيضا بينهم أن قول اللغوي ليس بحجة إلا إذا أورث قطعا أو اطمئنانا. إذن من حيث الكبرى واقعا لا بد أن ننقح الكبرى هناك، فإذا ذهبنا إلى حجية قول اللغوي تعبدا يمكن الاستناد إلى قوله حيث جعل كل ما خامر العقل فيشمل المسكر الجامد جعله خمرا فيترتب عليه احكام الخمر. هذه من حيث الكبرى. اما من حيث الصغرى في الواقع انه لم يثبت هذا المعنى حتى لو قبلنا حجية قول اللغوي، لانه عندما نراجع كلمات اللغويين في الواقع نجد انهم انما اختلفوا في هذه النقطة، وهي ان المسكر هو مرادهم الذي هو الخمر، المسكر المائع، هل يختص بما اخذ من العنب والتمر او يشمل غيرهما، ولكنه الدائرة دائرة ما هي؟ دائرة المائعات لا الأعم من المائع والجامد. وسنشير إلى قول أو قولين من هذه الأقوال. من هذه العبارة في تاج العروس في هذه المادة قال: الخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة أو عام. هل المسكر مختص بعصير العنب أو يشمل ماذا؟ مو غير العصير، لا، غير عصير العنب، يعني أيضا عصير، يعني أيضا مائع، ولكنه غير العنب. لذا يقول: أي ما أسكر من عصير كل شيء والعموم أوضح. إذن هو حديثه ده يتكلم في العموم والخصوص في مطلق المسكر أو في المسكر المائع، بحثه في المسكر المائع لا الأعم من المائع والجامد. حتى نستند إلى قول اللغويين نقول أنهم قالوا كل مسكر عندهم فهو خمر، والخمر لا يجوز التكسب به، إذن المسكر الجامد لا يجوز التكسب به. إذن أولا يوجد إشكال كبروي في حجية قول اللغوي، وثانيا يوجد إشكال صغروي، وهو أنه على فرض قبول حجية قول اللغوي فلم يثبت أن اللغويين يقولون أن المسكر يصدق حتى على الجامد، بل في كلماتهم يختص بالمائع. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام هي هذه الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في وسائل الشيعة المجلد 17، طبعا هي مؤسسة آل البيت، صفحة 92، في تحت باب الباب مولانا، الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. الرواية هذه، الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن برئاب، عن عمار ابن مروان. والرواية لا غبار عليها إلا من؟ إلا سهل ابن زياد اللي موجود في متن الرواية. قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر. محل الشاهد هذه الجملة والمسكر، ومن الواضح أن هذه الجملة، هذه الكلمة من الإمام، تشمل سواء كان مسكرا مائعا أو كان مسكرا جامدا، في النتيجة هو مسكر، إلا أن يقول أحد بانصراف لفظ المسكر عن جامدات وأنه لا يصدق عليها أنها مسكرة، ذاك حديث آخر. قال: والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله. جيد، هذه هي الرواية. بس الآن يقع الحديث في هذه الرواية واقعا في مقامين: المقام الأول في دلالة الحديث، والمقام الثاني في سند الحديث. لنرى أن الرواية دلالة تامة أو ليست تامة، بغض النظر أن السند صحيح أو ليس بصحيح. في الواقع أن الرواية إذا كانت بهذه الصيغة التي وردت في وسائل في الوسائل التي قال فيها الإمام والنبيذ والمسكر، هذا من قبيل عطف العام على الخاص، لأن النبيذ أيضا من المسكرات، ولكن عطف عليه ما هو أعم عليه. إذا كانت الرواية بهذه الطريقة وهي لا توجد بين النبيذ والمسكر واو العاطف، قد يقال أن الاستدلال بمتن الرواية تام، لأن المسكر كما يسكر المائع من يسكر الجامد من، كلاهما مسكر، كلاهما يذهب العقل، إنما حرمت الخمر لا لاسمها بل لعاقبتها لفعلها الذي تفعله في العقل كما قرأنا في بعض الروايات، وسيأتي الكلام عنها. ولكن الكلام كل الكلام أنه هذه الرواية وردت في مصادر أخرى بلا واو، يعني الرواية هي وثمن الخمر والنبيذ المسكر، وهذه يكون صفة لمن؟ صفة للنبيذ. ومن هنا قد تسأل يعني وهل يوجد عندنا نبيذ غير مسكر؟ الجواب نعم، لأن الروايات قسمت عندنا النبيذ إلى قسمين، نبيذ مسكر ونبيذ ماذا؟ نبيذ غير مسكر. من تلك الروايات التي أشارت إلى هذه عدة روايات، منها هذه الرواية اللي واردة في وسائل الشيعة الجزء الأول من نفس هذه الطبعة مؤسسة آل البيت، الجزء الأول صفحة 203، هذه الرواية الواردة اللي هي من أبواب الماء المضاف، الباب الثاني باب حكم النبيذ واللبن، الحديث الثاني، الحديث الثاني، الرواية هماتينا لعله أيضا جيدة من حيث السند إلا بعض الأشخاص. المهم الرواية، سئل أبا عبد الله عن النبيذ فقال حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك، فقال شه تلك الخمرة المنتنة. إذن يتبين أن الإمام ده يميز بين نبيذ حلال وبين نبيذ ماذا؟ ها؟ الخمرة المنتنة. قلت جعلت فداك، فأي نبيذ تعني إذن؟ أنت الذي تقول حلال، وعندما أقول كذا تقول شه تلك الخمرة المنتنة. فقال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره. يأخذ مقدار من التمر ويضعه في ذلك الشن القربة التي كان يوضع فيها الماء حتى يتغير طعم الماء. هسه عندنا هذا المعنى، ولكن مو يخلون تمر، يخلون مواد كيماوية الآن في الماء. فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ الناس الدين هذا عندما كان يريد يضع في الشن قدرا من التمر، تمرة تمرتين 13 100، لأنه كلما زاد التمر مشكلة الاختمار أكثر. فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال ما حمل الكف، ما اكتفى السائل. فقلت واحدة أو اثنتين؟ فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين. فقلت وكم كان يسع، يعني الشن الذي تقول قد واحد مولانا يأخذ ماء قليل ويضع فيه تمرتين فيؤثر أثرا أكبر، أما إذا كان الماء كثير ويضع فيه كفا من التمر فلا يؤثر ذلك الأثر. قال عليه فكم كان يسع الشن ماء؟ فقال ما بين 40 إلى 80، إلى ما فوق ذلك. فقلت بأي الأرطال؟ وأنت تقول 40 إلى 80، بأي رطل من الأرطال؟ فقال أرطال مكيال العراق. إذن يتضح من هذه الرواية القيمة، وأن السائل قد دقيق من الناحية الدينية، يتضح بأنه أساسا النبيذ ينقسم إلى قسمين: نبيذ حلال وطاهر، حلال في باب الأطعمة والأشربة، وطاهر في باب الطهارة والنجاسة، هذا نبيذ. وعندنا نبيذ آخر هو حرام في باب الأطعمة والأشربة، هو نجس في باب النجاسات. على هذا الأساس، فإذا كانت الرواية التي هي محل الكلام كانت وثمن الخمر والنبيذ المسكر، فتوجد فيها دلالة أو لا توجد فيها دلالة؟ ها؟ لا توجد فيها دلالة، لأن النبيذ المسكر شيء، والجامد والمسكرات الجامدة شيء آخر. أما إذا كانت مع الواو النبيذ والمسكر فقد تدل على ما هو محل الكلام. ستعالوا معنا إلى الرواية أنه توجد فيها الواو أو لا توجد فيها الواو. مقدمة، صاحب الوسائل نفسه نقل هذه الرواية من مصادر أخرى بلا واو، يعني نقل الرواية الأولى من هذا الباب وفيها الواو، أما عندما جاء إلى نفس الباب اللي ذكرناه وهو الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به، من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني عشر، نقل رواية عن الخصال عن أبيه عن عمار بن مروان، اللي هي نفس الرواية ها، لأنه أيضا عمار بن مروان. قال قلت أبو عبد، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، إلى أن يقول: وثمن الخمر والنبيذ المسكر. هاي الرواية رقم 12 صفحة 95. إذن هاي الرواية تارة نقلها هو مع الواو، ولكن نقلها عن المعاني الأخبار وفي الخصال ماذا؟ بلا واوين. هذه هاي نقطة. وكذلك نعم، وكذلك وردت هذه الرواية في الكافي، فروع الكافي، بلي هذا الوسائل الجزء السابع عشر مولانا، قلنا باب التجارة ما يكتسب به، الجزء السابع عشر من هاي طبعة مال مؤسسة آل بيت. ووردت الرواية أيضا في فروع الكافي المجلد الخامس صفحة 126. الرواية هذه الحديث الأول باب السحت، قال عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد نفس السند السابق، عن ابن رئاب، عن مروان بن مروان، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله أبا جعفر الباقر عن الغلول، قال والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواحش وثمن الخمر والنبيذ المسكر. ثم قال: والربا بعد البينة، فأما الرشا نفس النص ونفس السند، من حيث السند ومن حيث النص واحد. فالرواية مو متعددة، وإنما هي رواية واحدة، مو هذه من قبيل اتحاد الدلالة أو اتحاد النص وتعدد السند، لا، السند واحد في جميع هذه المصادر. طب جيد، من هنا يقع الكلام بأنه أساسا هنا عندنا زيادة وعندنا نقيصة، عندنا زيادة الواو كما نقلها صاحب الوسائل، وعندنا نقيصة الواو كما نقلها الرواية الكافي الكليني في الكافي. خب ماذا نطبق يا قاعدة؟ يتذكر الإخوة فيما سبق، أحسنتم، قلنا في تعارض عدم الزيادة وعدم النقيصة المشهور إلى ماذا ذهبوا؟ قالوا: يقدم عدم الزيادة على عدم النقيصة. نحن لم نوافق على ذلك، قلنا بأنه لا توجد عندنا ضابطة كلية نقدم فيها عدم الزيادة على عدم النقيصة، يعني لا نستطيع أن نقول أن صاحب الوسائل لم يزد، تقديم عدم الزيادة يعني هذه ليست زائدة، ولكن قد تكون تلك ناقصة. تقديم عدم الزيادة على عدم النقيصة يعني أن هذا لم يزد، فالواو تكون ثابتة فتدل على محل الكلام. فمرة ننكر الكبرى، نقول في تعارض عدم الزيادة مع عدم النقيصة لا نقدم عدم الزيادة على عدم النقيص، إذن لا يمكن هنا، لابد أن نرجع إلى القرائن. ومرة نقبل الكبرى، التفت لي جيدا، نقبل الكبرى وأن عدم الزيادة تقدم على عدم النقيصة، ففي المقام مع ذلك قالوا نقدم كلام الكافي لأنه أضبط وأتقن من غيره، وهذا ما يصرح به جملة من الأعلام من أنه إذا تعارض الكافي وغير الكافي من التهذيب وغير التهذيب فالتقديم لمن يكون؟ للكليني رحمة الله تعالى عليه. لذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 146 من مصباح الفقهاء الطبعة التي أشرنا إليها مرارا يقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أنه وإن كان لفظ المسكر معطوفا على النبيذ في رواية التهذيب الطوسي اللي نقلها من؟ صاحب الوسائل، إلا أنها مذكورة في الوافي للفيض الكاشاني والكافي بدون العطف بل بالتوصيف، فترجيحهما على نسخة التهذيب من الوضوح بمكان لأنه أتقن لأنه أضبط ونحو ذلك، ولو مع دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة. يعني حتى لو قبلنا كبرى تقدم عدم الزيادة على عدم النقيصة مع ذلك في المقام نقول أن الحق مع الكافي، الحق مع الكليني لا مع الشيخ في التهذيب. إذن الإشكال الأول دلالة يرد على هذه أنه هذه لا تدل على المطلوب. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.